بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة، وذكرنا أن أولى هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب هو باب فرض الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فرض الجمعة، وافتتح هذه الترجمة بقول الله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبين فرضية الجمعة. فرضية الجمعة، يبقى يوم الجمعة، يبقى الجمعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. كما قلنا أن صلاة الجماعة أيضا فرض على الأعيان، قلنا على الرجل الحر البالغ المكلف، ولم تفرض صلاة الجماعة على النساء أو الصبيان، وكذلك أيضا لم تفرض صلاة الجمعة على النساء أو الصبيان، ولكن من شهد منهم الجمعة صحت بذلك الصلاة، صحت بذلك أجزأت عنه الصلاة. أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية تحت هذه الترجمة، رواية كانت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يبين أيضا من الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله تعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة. اليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، وهدى ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، وخير يوم طلعت فيه الشمس كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الترجمة الثانية، قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ ذكر جملة من هذه المرويات. أولى الروايات كانت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أيضا الرواية الثانية، رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب فضل الغسل يوم الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ يبقى بيبين الإمام البخاري رحمه الله أن الجمعة واجب، واجب على المكلف، يبقى على البالغ الحر، الرجل البالغ الحر، يبقى هذا هو المكلف، يبقى هذا هو المكلف لشهود الجمعة. هل على الصبي شهود يوم الجمعة والنساء؟ فبين في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى إن كان دون الاحتلام فلا يجب عليه الغسل، فلا يجب عليه غسل الجمعة. يبقى نقول أنه ليس بمكلف. يبقى الصبي الذي لم يصل إلى الاحتلام يبقى غير مكلف بغسل الجمعة. التكليف كما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فكانت الرواية الأولى إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى خرجت كده أنها بصيغة الأمر، وأصلا كده الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن قرينة صارفة. يبقى الأمر كده بيحمل على الوجوب ما لم يكن صارفة قرينة صارفة. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى يفهم من هذا الكلام أن غسل الجمعة واجب على كل من شاهد الجمعة. يبقى ده الرواية بتتكلم بذلك، يبقى فليغتسل، يبقى هذا فعل أمر، وفعل أمر يحمل على وجوب ما لم يكن قرينة صارفة. تأتي الرواية الثانية، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت. فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. يبقى ده كان عثمان بن عفان رضي الله عنه والذي دخل في ذلك التوقيت فناداه عمر وأية ساعة هذه؟ قال إني شغلت. فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، ولم يغتسل في ذلك اليوم. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل. فطبعا لو كان الغسل واجبا لما راه عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى بيته لكي يغتسل، ولكن بيّن في هذه المسألة قال والوضوء أيضا. هو أنكر عليه قلنا لأن عثمان رضي الله عنه من أهل الفضل، ولكن لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبيعه نعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل. عشان كده دايما بنؤكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وأن الرواية الأولى لما قرأناها يبقى ده فعل أمر، فعل أمر يحمل على الوجوب، يبقى نقول غسل الجمعة واجب، ومن ترك غسل الجمعة ممن شاهد الجمعة يأثم بذلك، يبقى ده الرواية تحي بذلك. لكن مجموع الروايات تبين أن الغسل أفضل، وأن غسل الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فالغسل أفضل كما قال من توضأ يوم الجمعة فبيعه ونعمت، يبقى ده صح منه هذا الكلام. ومن اغتسل قال فالغسل أفضل، يبقى فاضل ومفضول. فيبقى عمر لما أنكر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه على أساس أنه من أهل الفضل ومما يقتدى به، فعلى ذلك ما كان له أبدا أن يدع هذا الفاضل ويأتي إلى المفضول، فأنكر على عمر هذا الأمر. يبقى أنكر لتركه لذلك الفضل، قلنا لأنه بيقتدى به وله مكانة ومنزله من أهل الفضل، فأهل الفضل دايما لابد من الحرص على الإتيان بدقائق السنن ولا يغفل ولا يزهد في ذلك. ولذلك يبقى الرواية الأولى قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى ده على كل من شهد الجمعة، يبقى الاغتسال ده رواية بتدل على ذلك. الرواية الثانية يبقى بين أن في مسألة الوضوء يبقى الوضوء مفضول، يبقى من جاء يوم الجمعة ولم يغتسل وتوضأ فبيع ونعمت، ولكن الغسل أفضل. ثم ذكر أيضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى الصبي لو شاهد الجمعة يبقى يا ترى يبقى وجوبا عليه أن يغتسل؟ لا، ليس من باب الواجب. النساء المرأة إن شاهد الجمعة ليس عليها الغسل، لكن الغسل أفضل في حقها، والغسل أفضل في حق ذلك الصبي، يبقى الغسل أفضل. وهذا كلام بالنسبة لمن شاهد الجمعة، أما من لم يشهد الجمعة فليس عليه غسل الجمعة، ده غسل الجمعة من أجل صلاة الجمعة واجتماع الناس حتى تنقطع الرائحة الكريهة عن الإنسان سواء كان العرق أو غير ذلك. فيبقى وبالتالي قال الإمام البخاري فضل الغسل يوم الجمعة، يبقى يفهم من كلام الإمام البخاري رحمه الله أن غسل الجمعة ليس بواجب، أي من تركه كان آثما، ولكن هو من السنن الآكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من اقتصر على الوضوء فصح منه ذلك الأمر وأجزأ، لكن الغسل أفضل، يبقى أتى إلى المفضول وترك الفاضل. ودائما إحنا لابد أن إحنا ننتبه في المسألة إلى الفاضل والمفضول، يبقى في بعض الأحيان الإنسان بيزهد في هذا الأمر، أو بيجهل. لذلك دي كانت العقبة السادسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في استحواذ الشيطان على الإنسان، عقبة الفاضل المفضول، دي العقبة السادسة. العقبة الأولى كانت عقبة الكفر، والثانية البدعة، الثالثة الكبائر، الرابعة الصغائر، الخامسة المباحات، السادسة الفاضل المفضول. الفاضل المفضول ده يتطلب الإنسان أن يتعرف على دقائق السنن، على دقائق السنن. يبقى يوم أفضل يتوضا في يوم الجمعة أم يغتسل؟ يبقى تعلمنا أن الغسل أفضل من الوضوء، وإن توضا أجزأ، يبقى إن توضا أجزأ عنه، لكن نقول ترك الفاضل وأتى إلى المفضول. لما أغسل العضو في الوضوء مرة واحدة يجزى عن الإنسان طالما كان سابقا للوضوء، لكن ترك الأفضل وهو إتمام السنة. لو غسل العضو مرتين يبقى على ذلك أيضا غسل العضو ثلاث مرات أفضل. قلنا لماذا؟ لأن السنة أتت، ده كمال السنة، يبقى أتى بجزء من السنة، ولكن تمام السنة وكمال السنة هو غسل العضو ثلاث مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده يسعى الإنسان إلى الأفضل، يسعى إلى أن يتمم العمل على أكمل وجه وأفضل صورة. بالضبط كده زي الطالب أجاب إجابة ينجح في ذلك السؤال وينجح في الامتحان، لكن بيسعى للدرجات وبالتالي لا يزهد في أي درجة يستطيع الحصول عليها، يجتهد. يبقى نقول على ذلك حقق درجة النجاح، هل يكتفى بذلك؟ لا، لكن يسعى لتحقيق التفوق، وكذلك يأتي إلى الدرجات النهائية في تلك المواد. ثم ذكر الباب التالي، باب الطيب للجمعة. قال باب الطيب للجمعة، ذكر رواية عن أبي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري رحمه الله قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر، بيتكلم على أبي بكر بن المنكدر، ده أخو محمد بن المنكدر، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله، يبقى عن أبي بكر بن المنكدر ده أخو محمد ابن المنكدر. قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. لما بيفرق ما بين هذه المسألة في الحكم لم يقصد بذلك كما إحنا نقصد، لما نيجي نتعلم السنة فبيزهد الإنسان في السنة ويترك السنة لأنها سنة. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين الواجب والمسنون، يبقى ده كله بيندرج تحت باب الطاعة، ولم يزدوا في أي طاعة من الطاعات الصحابة رضي الله عنهم، فلم يفرقوا بين الطاعات هذا واجب وهذا مسنون. وذكرنا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان بيسأل عن مسألة الأضحية، يا ترى ما حكم الأضحية، أهي واجبة أم أنها من السنن الآكدة، فكان إجابة ابن عمر رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. والسائل أعاد عليه السؤال مرة ثانية، أنه بيقصد إيه حكم الأضحية، هي واجبة يأثم من تركها ولا هي سنة من السنن؟ قال أما تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يبقى الصحابة لم يكن عندهم زهد في أي طاعة من الطاعات، ولكن كانت التباري بين الصحابة، المسابقة بين الصحابة في على الدرجات، كما بينا أيضا في الرواية السابقة لما جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بدرجات العلا والنعيم المقيم، ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلا والنعيم المقيم، لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون ويعتمرون ويتصدقون. أنهم سبقوهم بهذا العمل، ما بينظرش أن المال ده هو فلان ده غني، يبقى بينظر كده أنه بيستمتع بالحياة، وبالتالي بيحصل على كل ما لذ وطاب من الرغبات والملذات. ما كانش نظرة الصحابة ولا نظرة الأغنياء. الغني يعلم أن دي المال ده وسيلة يتقرب من خلاله رب سبحانه وتعالى، والفقراء يبقى بينظر إلى إخوانهم من الأغنياء أنهم سبقوهم بعمل، هم لا يستطيعون أن يقوموا بذلك العمل لأنه ليس عندهم من المال، لكن هذا الغني يبقى يحجون ويعتمرون ويتصدقون، يبقى بيسبقوا بهذا العمل. فنبه النبي أو أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالملازمة والمواظبة على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل الصلوات. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت المسابقة في الوصول إلى الدرجات وإلى رضا الرب سبحانه وتعالى، فانشغل فقراء المسلمين بهذا الحال من إخوانهم الأغنياء، وأن على أساس أنهم سبقوهم بهذا العمل ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلا والنعيم المقيم. هذه كانت نظرة الصحابة. فهذه لما يكون إحنا ننظر للصحابة ويعني ننظر إلى ذلك الحال، نعلم أن الصحابة ما كانت تزهد أبدا في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نتعامل نحن مع السنن، يعني كما نتعامل نحن مع السنن. الإنسان بيسأل الحكم ليه حتى إذا قيل له إنها سنة يبقى خلاص دي مدعاة للترك، يبقى عند ذلك يترك ويزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا سوء أدب كما بينا قبل ذلك مع الرب سبحانه وتعالى، وسوء أدب أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى السنة دي أيضا شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بين أن سبيل الإنسان أن يكون محبوبا عند ربه باتباع ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبة العبد ربه في أن يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيبقى مش المقصد أبدا، يبقى ده واجب يأثم من تركه ودي سنة لا يأثم من ترك ذلك، لا، ما كانوش يزاهدوا أبدا الناس في مسألة السنن، يبقى لم يتكلموا عن السنة بصورة فيها تزييد الناس في السنة، ولكن بيبين هو حكم من الأحكام، يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنوا أن يمس طيبا إن وجد. قال فإن لم يجد طيبا فليمس من طيب امرأتي، كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي طاعة من الطاعات حتى لو علمنا أنها مسنونة لا يأثم من تركها، يبقى ما ينبغي أبدا للمسلم أن يزد فيها أبدا لأنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإنسان فعلا بغيته أن يصل إلى الجنة وإلى رضا رب سبحانه وتعالى، فلا يصل إلى رضا رب سبحانه وتعالى وإلى الجنة إلا لما يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال باب الطيب للجمعة، يبقى يوم الجمعة بيغتسل ويمس أيضا من الطيب، يمس من الطيب. قلنا لأن أساسا الغسل حتى تنقطع أي رائحة كريهة من الممكن أن تصدر من ذلك الإنسان، لأن إحنا هنجتمع في مكان فلا يشم منك إلا رائحة طيبة، فالغسل لانقطاع الرائحة، وكذلك أيضا ده هتمثل في إصابة الإنسان من الطيب، قلنا حتى لا تنبعث منه إلا الروائح الطيبة. وأن يستن، إحنا دايما بينا في مسألة السواك، يبقى السواك يبقى علامة على تمسك الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السواك لولا أن أشق على أمتي، يبقى اللفظة دي يبقى مدعاة أن الإنسان يلتزم هذا السواك لولا أن أشق، كاد أن يكون واجبا، يبقى السواك كاد أن يكون واجبا ولولا المشقة، والمشقة دايما جالبة للتيسير، فليس معنى أنها سنة يبقى يزهد الإنسان فيها، لا، لابد من إظهار الحرص الشديد على التمسك بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح أبدا، يعني يصلح إنسان بيطلب الجنة وتراه زاهدا في السنة، لا، لابد من إظهار الحرص الشديد على التزام السنة وعلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يلزم الإنسان نفسه أن يبحث ويفتش عن السنة التي يجهلها، كما بينا مما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي لإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. ثلاث أحبهن لنفسي لإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتفهموا ويسألوا عنه، وأن أدعوا الناس إلا من خير. ثم ذكر الباب التالي، باب فضل الجمعة، أي فضل التبكير ليوم الجمعة. يبقى فضل الجمعة أي فضل التبكير ليوم الجمعة، وفيها بيان أيضا لفضل الجمعة. يبقى هذا اليوم يعني ماذا يحمل لنا من الخيرات والبركات؟ يبقى يوم الجمعة يبقى ليه استعداد خاص، يبقى المسلم بيستعد استعدادا خاصا ليوم الجمعة. ولذلك قال باب فضل الجمعة وفضل التبكير إلى الجمعة. قال في رواية عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وراح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال رجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل؟ أنكر عن ذلك الأمر. ما علم عمر رضي الله عنه أن الوضوء يجزي، ولكن لما تتحدث مع أهل الفضل من الممكن أن ننكر على أهل الفضل كيف يتركون السنة، وأن إنكار منكر مش حاجة في السنن، ولكن ده حيبقى في المخالفات. هو لم يخالف، ولكن أهل الفضل من يقتدى به ينكر عليه تركه للسنة، تركه للسنة. فلذلك عمر رضي الله عنه كما قال ويخطب على المنبر دخل رجل عثمان فقال: لما تحتبسون عن الصلاة؟ يعني عمر رضي الله عنه وارضاه، لما تحتبسون عن الصلاة؟ إلا أخرك عن الصلاة، إلا أخرك، يعني لماذا؟ هناك من أتى مبكرا، فالإنسان لا يسبق أبدا إلى الخير، لا يسبق إلى الخير. فيبقى دايما كده خلق يتربى عليه الإنسان ألا يسبق إلى الخير. إن كان يتنافس على الدرجات وتنافس على فعل الخيرات، وبالتالي بقى في غيرة كده داخل الإنسان، غيرة إنه لا يسبق إلى الخير، لا يسبق إلى الخير. يبقى أولى بتفعيل ذلك في واقع حياته، وكذلك هذا الأمر يتطلب أن يتربى الإنسان على ذلك الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجمعة. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. سواء كانت عليه جنابة اغتسل أو اغتسل غسل الجنابة، لأن ده الغسل سواء كان مسنونا أو واجبا له صورة أو صفة يعني مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده بيبدأ بغسل القبل والدبر، ثم بيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بيحث ثلاث حسيات على شعره بعدما يوصل الماء إلى منابت الشعر، ثم بعد ذلك بيفيد الماء على شق الأيمن شق الأيسر. يبقى دي أدي غسل السنة، وإلا فالغسل معناه تعميم البدن بالماء كما بينا قبل ذلك، لكن ده غسل السنة. تبقى حريص جدا وانت بتغتسل كده ان تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وما قصرت أمهات المؤمنين رضي الله عليهن في بيان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش هنا أساسا يعني عذر الإنسان هو لم يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كما إحنا تعلمنا كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل. وأن أمهات المؤمنين رضي الله عليهن ما قصرنا في ذلك الأمر، نقلوا لنا كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، أي ذهب إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، ثم راح في الساعة الأولى. يبقى ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى مبكرا يعني. قال: فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يبقى البقرة دون الناقة، دون الناقة دون الجمل يعني. فلذلك معلوم حتى في مسألة الدية، يعني في مسألة الدية يبقى 100 من البعير أو 100 من البقر، يعني 200 من البقر أو 100 من البعير، فالبعير أفضل من البقر. لكن البطن دايما بيطلق على الأحجام الكبيرة، على البقر وعلى أيضا الإبل، لكن هذه رواية مفرقة بين البقر والإبل. والإبل طبعا كما بينا في مسألة الدية يبقى دية الرجل المسلم الحر 100 من الإبل، 100 أو 100 بقرة أو 100 بقرة، يبقى ده دلالة أن الإبل مقدمة وأفضل من البقر وأغلى ثمن أيضا من البقر. فقال من أتى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يقصد البدنة دي تطلق على البقر وتطلق على الجاموس وتطلق على الإبل، لكن الرواية هنا فرقت، المقصود بالبدنة هنا البعير. ليه؟ لأن قال وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يبقى ده دل أن المقصود بالبدنة هنا الإبل أو البعير. قال وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وراح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. ما لا يقصد بالساعة هي الساعة الزمنية، الساعة أي برهة من الوقت، يبقى الساعة المقصود بها برهة من الوقت، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم صار ساعة، مش ساعة زمنية كده 60 دقيقة يعني، ولكن ساعة أي برهة من الزمن، برهة من الزمن. ثم قال ثم صار ساعة، فنادى يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك رسول الله سعديك، ثم صار ساعة أي برهة من الزمن، يعني حدث فصل، يبقى لما نادى عليه أجاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار وقتا ثم نادى عليه ثم صار وقتا لغاية لما قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، يبقى هذه الرواية. فهنا راح يبقى من قرب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا أي بعيرا أو ناقة، يبقى الساعة الأولى ذهب مبكرا، ذهب مبكرا يبقى في وقت كده لا يأتي إليه الناس. احنا دايما في توقيت في يوم الجمعة مثلا قبل الجمعة بخمس دقائق أو بعشر دقائق، يعني بخمس دقائق أو عشر دقائق بيأتي الناس، بتتوافد الناس، تتوافد الناس، يبقى دي الساعة الأخيرة كده. قبلها بقى فطرة، لا اللي بتوافد أقل، أقل الساعة اللي قبلها أو فطرة زمنية ممكن يبقى فرق مثلا نص ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة، لكن ده ذهب أول من دخل المسجد، لسه بنقوله ده جاء مبكرا جدا، مبكرا حش بيجي الوقت ده، ده بعدها بربع ساعة تلت ساعة مثلا بيأتي بعض الأفراد، يبقى دي الساعة الأولى هي. هذه الساعة الثانية، بعدها برضك بعشر دقائق كده ورساء بيجي حد تاني، دي الساعة الثالثة، يبقى هذه الحال. لكن هناك طبعا من اعتاد ألا يأتي إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر، وده غالب الناس، يعني ده غالب الناس. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة تقف على الأبواب يسجلون الأول فالأول، فإذا قام الإمام المنبر يبقى جلسوا طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، جلسوا يستمعون الذكر. فنقول اللي جاي يوم الجمعة ده، يا طب أنت ليه تتأخر؟ لماذا تتأخر؟ ده لو كان في غرض من أغراض الدنيا حنجد يعني كان سباقا إلى ذلك، كان سباقا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عرقا سمينا، يبقى لو كان هو أساسا حيدعى إلى طعام حنجد هو يأتي مبكرا. لكن أنت تدعى إلى أفضل من الطعام، يعني تصوروا في أن خير الزاد التقوى، أنت تدعى إلى خير الزاد، يعني كيف يرضى بأدنى الزاد ويغفل أو يزهد في أعلى الزاد أو أفضل الزاد؟ ما هو تزود، فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد هم، يبقى الزاد شوف زاد الدنيا حيسعى الإنسان إليه، لو كانت بقى طعام يعني عقيقة وغير ذلك يبقى حنجد يأتي مبكرا. ليه؟ حتى يدرك ذلك الطعام من بدايته، حتى يدرك هذا الطعام من بدايته. طب لو كنا في مسألة الصلاة لا زهد، وده ده نتيجة قلة فهم الإنسان، يعني قلة فهم الإنسان، ودي محتاجة إلى تربية إيمانية إن إحنا كيف نقيم الأمور. ده تقييم وتقييم فاسد، يعني لا يعني يظن كده يعني في متاع الدنيا، يعني تقييم متاع الدنيا أفضل متاع الآخرة، يبقى ده نقول إن هو ده لا يعني المعايير عنده مغلوطة. فلذلك لابد من تصحيح المفاهيم وتصحيح هذه المعايير. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة بتأتي مبكرة حتى يكتبون الأول فالأول، تقف على الأبواب، يعني تقف على الأبواب. يبقى اللي جاء في الساعة الأولى من اللي سبقه الملائكة، حتى اللي جاء في الساعة الأولى لأنها بتقف على الأبواب تكتب الأول فالأول، أول واحد يدخل، حتى يعني من أول واحد بيدخل تكتب الملائكة في الدواوين. فده إيه؟ الملائكة تأتي مبكرة حتى عمن قدم في الساعة الأولى، هنا لأنه هتقوم بكتابة من دخل إلى المسجد الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، مش أنت فقط اللي تسمع للذكر، حتى إحنا في المجلس، هذا المجلس يبقى لما نيجي نشوف عدد الأفراد اللي موجودة في المسجد يبقى نقول على ذلك انتبه، هناك من يأتي إلى ذلك المجلس ويحضر ذلك المجلس ويحف ذلك المجلس بأجنحتهم، كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلة، من أفاضل الملائكة دول يسيرون في الطرق كده يتبعون مجالس الذكر، بيبحثوا عن إيه؟ بيبحثوا عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم. يبقى بيبحث زي ما الإنسان بيبحث كده عن أمر. ملائكة أيضا يسيرون في الطرق، ودول من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلة. يبقى ملائكة أي يسيرون يجيبون الطرق، بيبحثوا عن إيه؟ يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجاتكم. يبقى نتخيل كده، تتصور يبقى الملائكة لما وجدوا هذا المجلس نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجاتكم، ثم يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم الدنيا إلى السماء الدنيا، يحفون هذا المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينصرفون إلا بانصرافنا. يعني لن ينصرفوا إلا لما ننصرف إحنا عن المجلس، طول ما المجلس معقود هذه الملائكة تحف ذلك المجلس بأجنحتها، وإذا انقضى المجلس وانصرفنا عنه يبقى على ذلك يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألهم عن دول الملائكة. غير الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، في ملائكة كما بينا قبل ذلك يأتون إلى صلاة الصبح وصلاة العصر، يبقى هؤلاء ملائكة يتعاقبون فينا ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاتي العصر والفجر. فيعرج هؤلاء الذين باتوا فيكم، والله تعالى يسألهم عن عباده: كيف تركتم عبادي؟ قالوا يعني تركناهم يصلون أتيناهم يصلون. فيبقى هذه الحال، ده بالإضافة لما الإنسان بيمكث في مصلاة ولا يحدث ولم ينصرف، هناك ملك يدعو للإنسان، ملائكة يدعو للإنسان: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم ينصرف، جملة من الفضائل والخيرات. لكن انظر إلى غفلة الإنسان، غفلة، فأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. يبقى إحنا الإنسان لابد أن ينتبه إلى هذه المعاني. يبقى في ملائكة يحفون المجلس ويستمعون كما تستمعون، بل هم يعني أدق سمعا منا، وهؤلاء الملائكة لا ينصرفون أبدا إلا لما ننصرف ويعرجون الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يسألهم. وهؤلاء الملائكة من أفاضل الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالإضافة للملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، ويعرج الذين باتوا فيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الإنسان إن صلى ومكث في مصلى فهناك ملك يدعو لهذا الإنسان: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم ينصرف المجلس جملة من الخيرات والفوائد. طب يا ترى يعني ايه اللي بيكلفني؟ ايه الكلفة اللي عليا؟ لا شيء غير بعض الوقت الذي في غالب الأحوال بيهدر. يعني ايه المطلوب مني عشان انا احصل على هذه الخصائص والمميزات؟ لا شيء اكتر من دقائق معدودة، دقائق معدودة، وما اكثر الدقائق دي. نقول الدقائق دي إلا لم تنعقد في مجلس العلم، أو إذا لم نجتمع في مجلس العلم، يا ترى أنا أنظر كده، طب أوقاتي دي بوديها فين؟ ماذا أصنع؟ إما أن الواحد حينام، أو أنه بصفة عامة هيبقى وقت مهدر يعني ضائع. طب ده وقت أساساً أنت مطلوب منك يعني تقدم بعض الدقائق واللحظات. وانظر إلى المنن، استحضر الكلام ده، انظر إلى المنن وعطايا الرب سبحانه وتعالى. ماذا فعلنا حتى نعطى هذه العطايا الكثيرة وهذه الخيرات والبركات؟ لا شيء أكتر من وقت ضائع إحنا بنستثمره، وقت مهدر. يعني ده وقت حيبقى يهدر أو يضيع إن لم نستثمر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر بقى ملائكة، ده فيها تحريك قلنا لهذا الأصل وصول الإيمان. يبقى إحنا بنؤمن بملائكة، لكن ده خلي بالنا في علاقة وطيدة جدا بيننا وبين الملائكة، علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة. يبقى ده ملك الرحم. يبقى ده من بداية كده لما بيخلق الإنسان في بطن أمه، ده في ملك للرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نخرج من الدنيا عن طريق الملائكة، هذه ملك الموت يقوم بنزع الروح. وحتى لما يوضع الإنسان في قبره الملائكة يأتون يسألون ذلك الإنسان. وفي حياة الإنسان بصفة عامة يبقى ملائكة. قلنا هذه ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلمة بنتكلمها بتتكتب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني هم ما تفعلون. أيضا لهم عقبات بين يديهم من خلف يحفظونه من أمر الله، ملائكة يحرسون الإنسان. قلنا لما تنظر كده ده علاقتنا بالملائكة علاقة وطيدة جدا. وإحنا بينا قبل ذلك أن حملة العرش وأن ملائكة مقربين يعني يدعون للمؤمنين لإخوانهم من المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.